اسمه بضمير الموت درب النصر قائم ما تخفى عين القاع دار الزلم قادم هيا ابو مهدي ارتاح سولفنا يا مقاسم سليمان الوعد والدم يصيح العراق يقوم عاد وما يطيح سليمان الوعد والدم يصيح العراق يقوم عاد وما يطيح ما بين الايام شيعية وقفتنا ما تبقى ظلام شيعية وقفتنا لا ما بين الايام شيعية وقفتنا ما تبقى ظلام ظلام شيعية وقفتنا يا صرخة التعجيل من قلب الساتر باسمك يا ثار الله نتوحد الباجر يومك حقيقي يصير ولشيعتك ناصر يا مهدينا الحشد كله بيديك صلاة الدم سلام الله عليك يا مهدينا الحشد كله بيديك صلاة الدم سلام الله عليك زلمك يوفون يا قائد الثورة جيتك يضحون يا قائد الثورة اي سلمك يوفون يا قائد الثورة جيتك يضحون يا قائد الثورة